متعلقة باللباس، أن هذا اللباس مكروه أو هذا اللباس محرم أو هذا اللباس كذا أو كذا فيما يتعلق بلباس المصلي، بل وأحيانا بغير المصلي من باب أن الشيء بالشيء يذكر. فهذا استطراد من المؤلف. قال رحمه الله: ويكره في الصلاة أما سدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار. كم حاجة دول؟ يكره في الصلاة السدل واحد، واشتمال الصماء اثنين، وتغطية وجهه ثلاثة، واللثام على فمه أربعة، واللثام على أنفه خمسة، وكف كمه ست، ولفه سبعة، وشد وسطه كزنار كام؟ ثمانية. في أشياء أخرى لكن الكتاب اقتصر على هذا اختصارا. قال: يكره في الصلاة السدل. ايه هو السدل؟ السدل يقول العلماء طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الكتف الاخرى. متصورين المسألة؟ طرح ثوب على كتفيه زي الملفحة اللي بيلبسها بعض الناس والكوفية البسها، يعني زي دي كده. وشوف بعض الفلاحين والصعايدة عندنا بيتلفح، عارف يعني يتلفح؟ يروح حاطط حاجة، هو بيقول يتلفح يعني يحط حاجة على كتفه كده، ولا يرد طرفه على الكتف الأخرى، يسيبه مرسل كده. لا هو ستر، ده مطلق، حتى لو لابس تحتيه ثوب اخر. يبقى يكره في الصلاه السدل. ايه السدل يا جماعه؟ طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخرى، هذا هو السدل. الغطره، الغطره طرح ثوب على كتفيه ولا على راسه؟ على راسه. إنما طرح ثوب على الكتفين. العباية تلبس هكذا. في ناس بقى نعم، في ناس بقى بتروح لفة العباية كده، تدفي نفس الناس الكبار في السن بالذات في الشتاء، يروح لافة في العباية كده وبرمها ويحطها على كتف. نقول لابد أن ترد طرفها على الأخرى، مش وجوبا لكن إيه؟ استحبابا. احنا بنقول يكره، لم نقل حرام ولا تبطل. ها؟ طرف ولا رد طرفه، هذا تبقى دقيق، ولا رد طرفه على الاخر. الثاني: ويكره اشتمال الصماء. احنا في الصلاه، لانه يقول يكره في الصلاه، اذا خارج الصلاه هل يكره السدل؟ لا، المؤلف خصها بالصلاه، فمفهوم ذلك ان خارج الصلاه لا يكره السدل. ثانيا من مكروهات اللباس في الصلاه اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يفسرونه بعدة تفسيرات، والمشهور والمعتمد في المذهب أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. يعني ايه يطبع؟ لبسة المحرم. المحرم بيلبس ازاي حال الطواف؟ يظهر الكتف. أنهي كتف اللي بتظهر؟ مين عمل عمره ولا حج؟ الشيخ عصام لسه حج قريب. يا حج عصام كنت عامل ازاي؟ يعني تظهر انا كتف نسيت اليمين يا جماعه. يعني حد يشوف عمل عمره ولا حاجه ابدا؟ كنت بتعمل ازاي؟ هو ده اللي هو ايه يعني؟ ده الشمال مش اليمين؟ اي ده اليمين كده. فيظهر الكتف اليمنى. فيقولون يكره في الصلاه اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، فإن كان عليه ثوب آخر فلا يكره. إيه وجه الكراهة يعني؟ أنه قد يسقط هذا الثوب فتنكشف عورته، فإن كان عليه ثوب آخر فالمحذور قد زال.

انتوا مالكم كده خايفين؟ يعني مفيش عقوبة، اللي هيقول غلط هنصحح له، واللي هيقول صح هنقره. ما تقولش عن المذهب، يعني شيل الكد ده من كلامك خالص، ما تقول كده وانت منتعش. يعني اتبع المذهب والعهد على المذهب، يعني اتبع المذهب فالعهد عليهم. يعني قول يحرم ليه؟ الله يهديك، بقول لك المذهب انا لا اقصد تنقيصا، بس لا اقصد تنقيصا. اظن انا عملت كده ان انا يعني انقص من قدر الشيخ، لا والله، لكن ليس هذا المطلوب. يعني هنا احنا بنتكلم في مذهب الحنابله، ما تقولش الشيخ فلان، لا انت بتقول. انا بقول لك كلام العلماء لما قال يجوز الاسبال من غير القراءه الحاجه، انت تفهم منها ايه بغض النظر عن اي تصور سابق. يعني في ناس اللي عندهم تصورات سابقه يقرا كلام بعض العلماء في بعض المواضع فيروح جايبه على التصور بتاعه. يعني مثلا يقول العلماء يكره كذا وهو يعرف انه حرام، فيقول قصدهم الكراهه التحريميه، وده مش قصدهم، لانهم اصطلاح المتاخرين انهم اذا اطلقوا الكراهه ارادوا ايه؟ التنزيه. فانت تقول مراده كذا ولا ارى هذا الراي. يعني هذا هو الصحيح في تناول هذه المسائل. اللي بيجي يشرح كلام عالم يجب عليه ان يوضح مراد المؤلف على ما هو مراده. يعني ما يأولوش كلامه وما بيقولوش، لان هذا كذب. انما تقول مراد المؤلف كذا وانا اوافق او اخالف. الثانيه دي بقى مخبئه بانك تكون اهلا بان تكون اهلا لان توافق او تخالف. فخلينا من الثانيه دلوقتي، انما احنا في الاولى ما مرادهم اذا قالوا يجوز الاسبال من غير الخلاء للحاجه؟ احنا طولنا قوي في حاجه مش مستاهله تطويل يا جماعه. انه لغير الحاجه يكره، هذا هو الاصل، لان المحرم تبيحه الضروره والمكروه تبيحه الحاجه، ده الاصل في فهم الكلام. وقد صرحوا بذلك ان الاسبال بلا خيلاء لغير حاجه مكروه ولحاجه مباح. لحاجه زي ايه بقى؟ برد شديد، ستر ساق قبيحه، فاهمين يا جماعه؟ واحد مثلا ساقه فيها تشوه او فيها عيب فيسترها بثوب طويل، دي حاجه ولا مش حاجه؟ حاجه. فبيقولوا في الحالات دي يجوز. طب في غير هذه الاحوال، واحد من غير اي حاجه كده ثوبه نزل عن كعبيه، بيقولوا يكره الا ان يكون خيلاء فيحرم. من اجل ايه؟ من اجل الخيلاء، لانه حتى لو كان قصير، انتبه بقى، لو كان الثوب قصيرا الى نصف الساق واختال الانسان بهذا التقصير، ان انا متبع للسنه وعمال يعني ايه يخطي مشيتك شوفوني وانا متبع للسنه، فانه حرام عليه. العله ايه هي؟ الخيلاء مضطرده في التقصير والتطويل، حتى في العمامه، حتى في اي ثوب، بل وفي غير الثوب كما قلنا. انما المذاهب الذي عليه المذاهب الاربعه، يعني ايه؟ مش الحنابلة، مذاهب الأربعة خاطبة. وجمهور أهل العلم سلفا وخلفا، مش إجماع، فيها خلاف، لكن عليه مذاهب الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وشيخ الإسلام ابن تيمية معاه، هو داخل في الجمهور بس بنخصه بالذكر، أن الإسبال مكروه، بل وفي كتم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما يؤخذ منه الإباحة. اصبر بس. واحنا دلوقتي في درس ايه؟ فقه حنبلي. يعني مش عايزين نطول قوي في الكلام، لكن لا بأس في المسائل المشكله اللي انا عارف ان بعض الاخوه بيخافوا منها ان احنا نطول. مثل هذه المساله واللي بعدها على طول اللي هي التصوير. يعني هم مسالتين جم ورا بعض كده، الاثنين الاخوه هيخافوا. وكمان انا خايف زي ما هم خايفين ان هم ما يقولناش تاني. يعني احنا الاثنين خايفين، بس يعني عادي، يعني احنا اخوه ما فيش اي مشكله، نحن نريد وجه الله عز وجل. فالاسبال مساله خلافيه، الاسبال مساله ايه؟ خلافيه.

الصورة دي نفسها فيها روح ولا هي أصلها فيه روح؟ أصلها فيه روح. أنا أنازع في كونها صورة أو في كونها صورة محرمة زي المراية كده بالضبط، وأنا القياس عندي عن المرآة ظاهر جدا بحيث أني أقول من حرم التصوير الفوتوغرافي في نظري، يعني مش بقول ده إلزامه قطع، لكن يلزمه أن يحرم المراية، بل المضاهاة في المراية أكثر من المضاهاة في التصوير الفوتوغرافي، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، أنا عارف شكل الحديث، ليه أضعيفها وصلتها؟